ذلك بأن الله هو الحق وأنه وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق يدعو من دون الله